جديد الشاعر إسماعيل الشناني. قلبي بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني أنا خايف أذوب وأحرق ونار الحب تحرقني. ألحان يوسف. بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني أنا خايف أذوب وأحرق أنا خايف أذوب وأحرق ونار الحب بتحرقني أنا خايف أذوب وأحرق ونار الحب تحرقني بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني أنا خايف أذوب وأحرق أنا خايف أذوب وأحرق ونار الحب تحرقني. أنا خايف بكتعلق وبك خايف تعلقني أنا خايف بكتعلق وخايف وبك خايف تعلقني أخاف نعشق ونتعانق أخاف نعشق ونتعانق وفجأة تبتعد عني وفجأة تبتعد عني بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني أنا خايف أذوب وأحرق أنا خايف أذوب وأحرق ونار الحب تحرقني ونار الحب تحرقني. وفي الآخر يضيع الحق وغيري ياخذك مني وفي الآخر يضيع الحق وغيري ياخذك مني تريد الحلم يتحقق تريد الحلم يتحقق تعال الآن عانقني تريد الحلم يتحقق تعال الآن عانقني بقوة دق قلبي دق أحبك بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني أنا خايف أذوب وأحرق أنا خايف أذوب وأحرق ونار الحب تحرقني. ¶¶ وباب النار يتغلق وفي الجنة ترافقني باب النار يتغلق وفي الجنة ترافقني وعهد الله يتوثق عهد الله يتوثق حياة موت ما تفارقني وعهد الله يتوثق حياة موت ما تفارقني بقوة دق قلبك بحبك بس صدقني بقوة دق قلبي دق أحبك بس صدقني أنا خايف أذوب وحرك أنا خايف أذوب وحرك ونار الحب تحرقني ونار الحب تحرقني تعلق وبك خايف تعلقني انا خايف بك تعلق وبك خايف تعلقني اخاف نعشق ونتعاشق اخاف نعشق ونتعانق وفجاه تبتعد عنك وفجاه تبتعد وفجاه تبتعد عني بقوه بس صدقني انا خايف اذوب وحرك انا خايف اذوب وحرك ونار الحب تحرقني نار الحب تحرقني غيري ياخذك مني وفي الاخر يضيع الحق وغيري ياخذك مني تعال تريد الحلم يتحقق تريد الحلم يتحقق تعال الان عالقني تريد الحلم يتحقق تعال الان عالقني انا خايف اذوب وحرك انا خايف اذوب وحرك ونار الحب تحرقني ونار الحب تحرقني ليتني في النظر حيث القلوب سالية ذا نغني ونرقص رقصة الأوشانية ليتني في النظر حيث القلوب سالية داني غني ونرقص رقصة الهوشانية والمحب بالية ساقين حيث القهوة الشاذلية والمحب بالية شوية ليت من لعبك بالحبل لي بلي يا ليت من جلسك يخل حتى شوية ليت من لعبك بالحبل لي بلي يا سقى الله والمحب بالي قربوا لا تخافوا فالامور من جانية والمحافظ يا سقى الله راح الله يا سقى الله راح الله يا سقى الله راح الله والمحافظ بليه